رسول الكريم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن الكلام عن الحديث التاسع في كتاب العقل والجهل، حيث يقول الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. مر بنا أن ما يذكره عليه السلام هنا نوع من القاعدة التكوينية المهمة، وهي أن الفضائل تزداد سنخا في الفضيلة إذا كان منطلقها عقلي. وبالتالي الفضائل والكمالات إذا كان منطلقها عقلي، أو قل منطلقها حتى الأسماء الإلهية، هذه الفضائل تأخذ طابعا يختلف عما لو كان منطلقها هيئات نفسانية حسنة، يختلف منطلقها. لاحظ مثلا الآن عندما يقول القرآن الكريم: فلما سكت عن موسى الغضب، ولم يعبر القرآن الكريم ولما سكن عن موسى الغضب، يعني ففيه غضب يسكت وينطق، وفي غضب يسكن ويتحرك. الغضب الذي يسكن ويتحرك غضب حيواني منطلق من غرائز النفس، أما الغضب الذي يسكت وينطق غضب عقلي ينشأ من منطلق عقلي، وليس ينشأ من منطلق ماذا؟ نفساني. وهذا الغضب العقلي ليس فيه شطط. الغضب الحيواني الذي يسكن ويتحرك من خاصية حيوان الحركة والسكون، ذاك الذي يتصور فيه شطط. أما الغضب الذي نعم يكون منطلقه العقل، ذلك على كل سديد وفي سداد وصواب دوما. فضلا عما لو كان الغضب غضب إلهي، يعني باسم إلهي، يختلف طابع حينئذ، بعد يكون أرفع شأنا حتى من الذي ينطلق من العقل، غضب إلهي. لذلك الكثير حتى من الفلاسفة ومن العرفاء بعد أخفقوا في تفسير وفلسفة وحقيقة الغضب الإلهي اللي هو فوق الغضب العقلي، في تفسير وفلسفة حقيقة الانتقام الإلهي الذي هو فوق الانتقام العقلي. فسروا الانتقام الإلهي أو العقلي بانتقام نفساني لتبريد القلب أو النفس. لا، الغضب العقلي يعني معنى آخر، الانتقام العقلي يعني معنى آخر. صارت عندهم أزمة في تفسير خلود العذاب في النار بسبب أنهم أعطوا لمعنى العذاب والتعذيب في النار، أعطوه معنى ماذا؟ أعطوه معنى غضب أو انتقام نفساني، وحاشا لله، بل ولا أولياء الله فكيف بالله عز وجل. بينما الغضب العقلي أو الانتقام العقلي وفضلا عن الغضب الذي ينطلق من أسماء إلهية ويسمى إلهي أو انتقام إلهي له فلسفة أخرى، له فلسفة أخرى لا ترجع إلى نقص في الغاضب والمنتقم، بل إلى نقص في المنتقم منه وإفاضة كمال من المنتقم على المنتقم منه، وإفاضة كمال من الغاضب الإلهي على المغضوب عليه، بخلاف الغضب النفساني. الغضب النفساني الغاضب هو عند حمية نفسانية يريد أن يطفئها، عند حمية نفسانية يريد أن يطفئها، بينما في الغضب العقلي أو في الغضب الإلهي ليس عنده حمية أو يحمس أو يتوهج ويتأجج نفسانيا يريد أن يبرد غليله، ما عنده غليل يبرده، يفتقر ومحتاج الغاضب المنتقم، بالعكس الطرف الآخر فيه نقص، هذا يبادر لسد الصدع الموجود في المغضوب عليه، فيض رحمة لكن بشاكلة غضب، فالغضب رحمة له، التأديب هنا رحمة للمؤدب للمنتقم منه. كذلك عندما نصف الإمام المنتظر المنتقم ليس منتقم بمعنى يبرد غليله، عندما نفسر بعد سيد الشهداء أن السلام عليك يا ثار الله ومن ثاره، أيضا لما نصف أميم بين ثار الله الأكبر ليس معنى تبريد غليل وأي نقص حصل فيه، ولا هو إشفاء لجلجلة نفسانية حاشا وكلا، ولعقدة نفسانية حاشا وكلا، ولردة فعل نفسانية حاشا وكلا، كيف ينطلقون من نزعات نفسانية، وإنما هو لأجل أن الطرف الآخر لا زال على طريق الغي فلا يرعوي إلا بالنقمة، لا يهتدي إلا بقرع النقمة، فآخر العلاج الكي من هذا الباب، لكن هالكي صورة صورة نقمة، صورة صورة غضب، ولكن حقيقة الداعي دواء وعلاج. الغضب الإلهي هكذا، النقمة الإلهية هكذا، كم هو سنخ فرق سنخي عظيم بين الفضائل أو الصفات التي تنطلق من العقل أو تنطلق من أسماء إلهية والتي تنطلق من النزعات النفسانية. الآن لاحظ في فلسفة منظومة القوانين بين الدين الإسلامي وبين الغرب، الغرب ينظر إلى أفرض قص أصابع السارق أن هذا جناية تجترح بشعة على الإنسان، القصة مو قصة أن هذا الإنسان يراد منه الانتقام والخشونة وكذا، لا، المراد منه في الحقيقة نوع من العلاج لمجموع المجتمع، حفظ الأمان لمجموع المجتمع، ليس هنا صادر من نقمة من الحاكم يشفي بها غليل نفسه. فلسفة العقوبات وجزاء الجنايات أو الجزاء الجنائي في التشريع الإسلامي ليس ناشئ من تبريد غليل نفساني، أفرض عند المسروق للمسروق منه مثلا، لا، يشفي المشرع الإسلامي غليل المجني عليه من الجاني، لا، ليس الهدف هذا، الهدف عقلي، الهدف كمال أسماء إلهي، هم بس ما يفطنون لهذه الأمور. دوما يحاولون يقرؤون التشريع الإسلامي بماذا؟ بقراءة نفسانية، هذا خطأ، ما يستطيعون أن يفهموا حقائق دين الله، تشريع الله، إنما تشريعات الله عز وجل في العمدة منطلقة من كمالات عقلانية وعقلية أو إلهية عوالمية، يرجع فيها في الحقيقة إلى كمال لنفس المنتقم منه، إكمال يعني إفاضة وفيض رحمة. المقصود عليه تحال. فإذا لاحظ هذا المبحث، هذه القاعدة الشريفة المهمة التي نقتنصها الآن من الحديث الشريف، كيف تضفي بظلالها على أبحاث في المعارف الإسلامية عديدة جدا، أبواب عديدة جدا. قاعدة أساسية خطيرة، ألا أن الفضائل إذا كانت بطبقة نفسانية منطلقة من النفس، ولو هيئات حسنة نفسانية، تختلف عن هذه الفضائل إذا انطلقت من العقل، سنخها سنخ آخر خالص. تختلف عن هذه الفضائل إذا انطلقت من الأسماء الإلهية، كالفاصل بين النفسانية والعقلانية، الفاصل بين العقلانية أو المنطلق العقلي والمنطلق من الأسماء الإلهية. وهذا هو القصور الآن الموجود في معرفة حقيقة الفضائل الأئمة الاثنى عشر، فضلا عن فضائل سيدهم سيد الأنبياء، أن نقرأها بقراءة نفسانية، ولو هيئات نفسانية حسنة جميلة وضيئة، لكن هذا هبوط في المعرفة وهبوط في خطورة الدور الذي رسمه الله عز وجل لهم للقيام به. وكثير من الإشكالات والتساؤلات والنقض والإبرام كل منطلق من أن المستشكل أو المتسائل يثير من عدسة ومنظار نفساني، ونحن نهبط معه ونعيش في نفس الجو الهابط ونحاول أن نجيب على مستوى هابط. فما تنحل دوامة الإشكالات؟ طبعا ما تنحل، تنحل هي، لكن ما عليك، هذا ليست حلول حقيقية عميقة. الحلول الحقيقية العميقة لا، التي تنطلق من منطلق عقلي بل من منطلق أسماء إلهية، كما مر بنا شجاعة علي، أمانة علي، زهد علي، ليس زهد فردي، عبارة أخرى غير العبارة التي مرت بنا أمس، ليس زهد نفساني، أو قل ليس زهد فردي، زهد مجتمعي، زهد نظام عوالمي، هذا صحيح، زهد حوسب فيه تدابير عوالم لمجموع الكائنات. أما هذا عجل، شنو هذا؟ هي شخصية فردية أو شخصية جمعية؟ ما يعبرون الآن شخصية مجتمعية، ففي شخصية مجتمعية، قل في شخصية عوالمية لمجموع الكائنات، كيف يعني مثل شخصيته؟ كذلك أمانته ليست أمانة فردية بل أمانة مجتمعية، يعني قيادة، أمانة قيادة بمعنى أن يتحمل مسؤولية مصير الجميع، ليس فقط مسؤولية مصير الجميع الحاضر، مسؤولية مصير جميع الأجيال، ليس فقط مصير جميع الأجيال في دار الدنيا، مصير جميع الأجيال في البرزخ، مصير جميع الأجيال في الآخرة. إيش قد مسؤولية تتسع هذه؟ تتاسا تتحمل مسؤولية أسرة، الأب يتحمل مسؤولية أسرة لكم؟ ما دمت فيهم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، النبي عيسى. أما الذي ينصبه الله كسيد الأنبياء شهيد على الأولين والآخرين، هذا ليس شهيدا ما دمت فيه. مدير مدرسة، وزير وزارة، يكون مسؤول ويساءل على حقبة مدة حقيبة الوزارية. أما إذا كان لا، مسؤول عن الأولين في الأرض والآخرين في الأرض وفي البرزخ وفي القيامة وفي السماوات وفي الأراضين، المسؤولية تنوء بعبئها كواهن أكتاف الكائنات، تختلف هذه. هنا الأمانة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، مو فقط عرضناها على الأرض، وليس فقط عرضناها على جيل من أجيال الأرض، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، يعني وأهالي السماوات والأرض، فأبين أن يحملناها. هنا المسؤولية تصير آخر، هنا كرار غير فرار لها معنى آخر، مو كرار فروسية بطولة بدن، كرار يكر في معالجة الأزمات وإدارتها. ما سامعين إدارة الأزمات؟ هناك علم يسمى علم إدارة الأزمات، هذا علم إدارة الأزمات هو معنى كرار، لا يتكأده تعقيد موقف، لا يجفل منه، لا يجبن منه، لا يفر منه مهما كان هذا الموقف معقد. لما؟ علم تدبير ذا الموقف عنده، هو هذا معناته شجاعة القيادة، شجاعة الخلافة الإلهية، وليس بمستوى عقلي بل بمستوى أسماء إلهية. خليفة الله، إني جاعل في الأرض، مو خليفة العقل، خليفة العقل لا، لو كان خليفة العقل كان كمالات عقلية تظهر فيه. الآن الإمام الصادق عليه السلام يقول الفضائل إذا كانت بسنخ عقلي، سنخ هو سنخ رفيع لسمو غير سمو الفضائل النفسانية. أما عندما يبين الله تعالى في الإمام إني جاعل، يعني أنتم أيها الملائكة، ما احترام للملائكة، حتى الملائكة من المقربين، جبرائيل وميكائيل وعزرافيل وعزرائيل وإسرافيل وطاطائيل ودردائيل، ولما جرى أسماء الملائكة العظام لم يرى الله عز وجل فيهم ماذا؟ أهلية أنه ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. وهل الله عز وجل ينحسر عن قدرته، سطوته، سلطته، قوته؟ هل تنحسر عن موضع من مواضع خلقته أو خليقته؟ لا، حاشا وكلا. إذن هذا الخليفة يخلف الله في أي شيء، ليس لله مزايلة عن شيء كي يخلفه أحد، ليس لله عز وجل انحسار عن شيء كي يخلفه أحد، يكون له بديل أو عديل. هل لله عديل؟ نعدل إليه عن الله عديل؟ أعوذ بالله، لا عديل ولا شريك ولا بديل. فكيف إذن يسمي خليفة يخلفه؟ بأي معنى إذن؟ نفس عنوان خليفة أصلا، شو معنى؟ ولماذا هذا العنوان يؤكد عليه الباري تعالى؟ إني جاعل في الأرض. ولماذا لم تكن التعبير إني جاعل خليفة في الأرض؟ يعني تقديم في الأرض على خليفة، لماذا لو أخر قدم خليفة وجعل في الأرض؟ ما الفرق؟ كل هندسة في كلمات القرآن لها مغزى ومدلول. لو كان التعبير إني جاعل خليفة في الأرض يعني محدودة ودائرة خلافة فقط ماذا؟ في الأرض. لو كان التعبير هكذا إني جاعل خليفة في الأرض، لكن لما يعبر إني جاعل في الأرض خليفة، خلافة ليست محدودتها، محدوديتها الأرض، هو كينونة الآن في الأرض بدنا، لكن نورا فوق العرش، خلافة دائرتها ليست مساحتها الأرض. بدليل بعد ذلك يوضح القرآن الكريم، يقول ماذا؟ يقول إذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا. هنا جعل سيطرة هذا الخليفة وين؟ حتى في مساحة جميع. فسجد الملائكة في آية سورة أخرى، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ست دوال على العموم، تأكيد عموم جميع الملائكة. إذن محدود السيطرة هذا الخليفة ليست الأرض، كل السماوات. واضح من التركيب في اللغة العربية إني جاعل في الأرض، في الأرض يتعلق بماذا؟ مو في الخليفة التي بعده، في الأرض بثابت. إني جاعل يعني شخص ثابت كان في الأرض، جاعله ماذا؟ خليفة. في أين؟ بلا حدود، ماكو في حوار بلا حدود هنا، لا، خليفة بلا حدود. التحديد هو في كينونته في الأرض، متعلق بثابت كائن، هاي عناوين الأربعة التي تذكر في علم النحو، مستقر موجود كائن. أما هذا الذي هو كائن في الأرض، ثابت في الأرض، مستقر في الأرض، هبوطه للأرض، هذا ما الذي تجعل فيه، تجعل منه؟ أجعله خليفة. في أين؟ في كل مكان. يخلف الله في كل بقاع الخلق والخليقة. زين ماذا يعني يخلف الله؟ وهل الله يزايل فعله؟ تزايل قدرته؟ لا. إذن خليفة في ماذا؟ يعني في ماذا يعني يخلف الله؟ يعني هو الآية التي تتجلى فيها الأسماء الإلهية، فإذا نظرت إليها نظرت لمن؟ إلى الله. هذا معنى. طبعا هذا أمر حققه كثير من الباحثين في المعارف، نظرا لما موجود في بيانات القرآن وأهل البيت. خليفة يعني يخلف الله في كيفية النظر. إذا اتجهت إلى هذا الخليفة اتجهت إلى الله، اتجه إليه وبه تتجه إلى الله. يعني انعكاس آيات الله، انعكاس أنوار الله، انعكاس فيوضات الله تتجلى في هذه المرآة، في هذا الخليفة. خليفة يعني النظر إليه يعني يعطيك نظرة إلى الله، يتجه به إلى الله. لاحظ إذن الخليفة وهو الإمام ماذا؟ صفاته ليست منطلقة من عقل العاقل، فوق العاقل. صفاته منطلقة من ماذا؟ من الأسماء الإلهية. حينئذ تعال فرق بين الشجاعة المنطلقة من الاسم الإلهي وبين الشجاعة المنطلقة من العقل. العقل يصل إلى حد محدود، أما الكمال والفضيلة التي تنطلق من الأسماء الإلهية لا، تلك شجاعة ما يستطيع أن يترجمها العقل، بل قد العقل، حتى العقل الذي هو فوق النفس يصف الشجاعة بأنها غير متعقلة، ما يدركها. هذا الزهد الذي ينطلق من الاسم الإلهي العقل لا يدركه، قد يفسره العقل بماذا؟ ما يقدر يترجمه، ما يقدر يدرك عمق وغوى العقل. هذه قد يفسرها والعياذ بالله بأن هذه الزهادة هي نوع من قد العقل يعني يخطئ في ترجمته، يسميها قصور، أو يسمي تلك الشجاعة تهور، لأن ما يدركها، مو من لغة العقل، لغة فوق العقل. الآن شجاعة سيد الشهداء شو تسميها؟ شجاعة عقلانية؟ لا، مو شجاعة عقلية. العقل يقول لأجل أغراض وغايات، بعد إذا ما فتش على غايات وأغراض الشيء، باب مفتوح إلى لا محدود. الأسماء الإلهية ماذا؟ لا محدود، لا محدود، لا يستطيع العقل أن يدركها. لذلك بعضهم يعبر أن هنا شجاعة سيد الشهداء، أو شجاعة مثلا شجاعة أمير المؤمنين يقابل جيش معاوية في صفين بمفرده في بعض الجولات في الحرب، 90,000 مقاتل في ذاك الطرف، مثل جرافة تجرف، هسه جرافة بالآلات التقنية التكنولوجية الآن صعبة، تنكسر تتعطل تشتغل شوية وتجين بعد ذلك، كيف تصير؟ على أي تقدير هنا مستوى حينئذ بعضهم عبر بأنه هذا فداء العشق، مقصودهم هو الأسماء الإلهية في الحقيقة. الأمانة التي بهذا الحق قد يفسرها كما في زيارة الهادي عليه السلام لجده أمير المؤمنين، زيارة غديرية، ماذا يعبر يذكر يرى الحيلة فيتركها ورعا وتقوى ويحسب الآخرون أنه فطنوا بما لم يفطن به، ولما جرى يعني قد يرون أنه هذا فتور أو قصور في إدراك الأمور، لا، هي أمور أمانة أعظم منها. على كل أول الحديث الصلاة، وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام ورحمة الله. عبرت الآية أني زنق الأرض، أي هذا الخريفة من زنق الأرض، لماذا لم تكن الآية من الأرض؟ يعني من زنق الأرض كينونة. لا كينونة.